بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى المسألة رقم 40. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 40، الثمن الذي يبيع العدل به، إذا جعل الرهن في يد عدل، فما هو الثمن الذي يبيعه؟ سيأتي. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ومتى قدر له ثمنا لم يجز له بيعه بدونه، يعني بأقل من ذلك، وإن أطلق فله بيعه بثمن مثله، أي بسعر ما يباع في السوق أو زيادة عليه. وبهذا قال الشافعي، معنى أنه ليس له أن يتصرف من قبل نفسه بأقل مما قدروا له. وقال أبو حنيفة: لو بيعه ولو بدراهم، والكلام معه في الوكالة. الكلام معه في الوكالة، سيجاب عنه في باب الوكالة. هذا الجواب عنه أن هذا تصرف بغير إذن، تصرف في ملك الحق بغير إذنه، ليس له أن يتصرف بغير إذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، بطيب نفس منه. قال: فإن أطلق فباع بأقل من ثمن المثل. لو قال: إذا جاء الأجل وما أعطاني المال تبيعه، ما قدروا له بكم يباع، فإذا باعه بأقل مما يتبايع الناس. قال: فإن أطلق فباع بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس بصحة، لو نقص شيئا يسيرا مما يحصل به النقص بين الناس، شخص باع السلعة ب20,000، آخر باعها ب19 أو ب18، يعني أشياء يحصل فيها التغابن، يعني مما لا يعاب. أما مثلا يباع ب50,000 وباعه ب25 أو ب30، هذا ظلم ما يجوز له، أو حتى ب40، 10,000 كثيرة تعتبر. قال: فباع بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صحة ولا ضمان عليه، لأن ذلك لا يضبط غالبا، وإن كان النقص مما لا يتغابن الناس به أو باع بأنقص مما قرر له صح البيع وضمن النقص كله، يعني عليه أن يتحمل النقص، ذكره أصحابنا. والأولى أنه لا يصح البيع، لأنه بيع لم يؤذن له فيه إن قدر على فسخ البيع، فيفسخ لأنه ما أذن له بهذا البيع. وأما إن كان الرجل لا يعرف وما قدر على الفسخ فيتحمل النقص، لأنه ما أذن له بهذا النقص ولا بهذا الغبن، يتحمل النقص هذا العدل. المسألة 41، إذا باع إلى أجل بشرط رهن ولم يعين الرهن، أو قال برهن إحدى هذه الشياه مثلا، أبيعك هذا إلى كذا إلى بعد شهر على أنك تأتيني برهن ما عين الرهن، هل يجوز هذا أم لا؟ نعم، من يجيب؟ يجوز إذا كان الرهن بقدر الكيل. وإذا كيف إذا كان ضحم قنصل أو ما عين؟ قال بشرط أن ترهنني. ما عينوا شيء، أخذ السلعة ذاك، قال خلاص غدا أعطيك رهنا. يأتي بعد يختلفون غدا. يعني يؤمر بأن يدفع رهنا يحصل به التوثقة مقابل قدر الدين، أقله قدر الدين، لأن هذا عند الإطلاق. أنا اشترط عليك رهن، ما فائدة الرهن إلا ماذا؟ استوفي حقي، يعني أقله مقدار ما تستوفي فيه دينك، هذا هو الذي يلزم به لأنه وثيقة. قال مذهب الحنابلة والشافعي عدم صحة ذلك، يعني قالوا بعدم الصحة مطلقا لأنه مجهول فلا يصح كالبيع. وأجازه أبو حنيفة بقوله بأحد هذين العبدين وما أشبهه. أما إذا خيره بين إحدى الأمور فالجهالة فيه أيسر، يجوز، لأنه قد علم قال بأحد هذين هؤلاء العبيد أو بإحدى هذه الشياه، الأمر فيه هنا أوسع. ومذهب مالك وأبي ثور أنه يصح شرط الرهن المجهول، ويلزم أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين لأنه وثيقة، فجاز شرطها مطلقا كالشهادة. الحمد لله ليكم الأصبر. مذهب مالك لا، يعني فيه قوة، لأنه الأمور عبارة عن توثقة ليست معاوضة، توثقة. أنا اشترطت منك توثيق فأنت تعطيني توثيق بقدر ديني، ويلزم أن يدفع لي رهنا بقدر الدين لأنه وثيقة، فجاز شرطها مطلقا كالشهادة. قلت وقول مالك والصواب الله أعلم، وليس هو كالبيع لأن البيع معاوضة والرهن توثقة. المسألة الثانية والأربعون، إذا باع بشرط أن يأتي برهن فلم يأتي به. إذا باعه بشرط أن يأتي برهن فلم يأتي به. نعم، ما معنى كالشهادة؟ يعني الشهادة على البيوع، أبيعك بشرط الشهود. نعم، ده ما معين، لكن مثل الشهادة، الشهادة توثقة، يعني ما يضر أن أشترط الشهادة. قل الشهادة عبارة عن توثقة، مثلا. نعم، هذا منه، يقول بشرط يكون بيننا شهادة وبعدها ينظر شهود. قال وأيضا ما يتعلق بالشهادة في بعض الأمور قد تكون لازمة في بعض الحالات، وهي الحقوق الكبيرة التي يغلب على الظن حصول النزاعات فيها، يغلب على الظن حصول النزاعات فيها، هذا بعضها لم يرى وجوبها فيه. الرهن هو الآن الرهن وثيقة كما أن الشهادة وثيقة، فإذا اشترط أن يأتي برهن مثل لو اشترط أن تأتي بشهود، يعني عبارة عن شرط مكمل، شرط توثيق فقط، ليس متعلقا بالمعاوضة، المعاوضة ثابتة بدونه. قال المسألة الثانية والأربعون، إذا باعه بشرط أن يأتي برهن فلم يأتي به. يعني جاء قال سأعطيك رهن ثم ما أتى به. مذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي أن للبائع أن يفسخ البيع أو يمضيه بدون رهن، له إما هذا أو هذا، وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن. إما هذا في نظر سيأتي، وفوا بالعقود. وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن، لأن الرهن عندهم لا يلزم إلا بالقبض. متى يلزم الرهن؟ فيما تقدم معنا جرد التعاقد والاتفاق. وماذا أبو مالك وأبي ثور؟ أن المشتري يلزم بالرهن إلا أن يتسامح البائع أو يختار الفسخ، لأن الرهن عندهم يلزم بالعقد، وهو الصحيح لقوله تعالى أوفوا بالعقود، قال به بعض الحنابلة في غير المكيل والموزون. المسألة 43، الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن. أجاز ذلك الجمهور وهو مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، ومنع من ذلك الشافعي وقال لا يصح، لأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان فلم يصح، كما لو وكله في بيعه من نفسه. ووجه التنافي أن الراهن يريد الصبر على المبيع والاحتياط في توفير الثمن، والمرتهن يريد تعجيل الحق وإنجاز المبيع وإنجاز البيع. لأن المرتهن يكون مستعجل يريد أن يبيع. يعني الآن معنى المسألة أن المرتهن طلب رهنا بشرط أن يبيعه بنفسه، بشرط أن يبيعه بنفسه. ما يمنع أنه يبيعه، لكن بالوقت المؤجل، وما يبيعه إلا بثمن السوق أو بالثمن الذي يحدده له المالك. الراهن يحدد الثمن، يقول يريده بثمن كذا أو بثمن ما يباع في يبيعه الناس. ما في إن شاء الله بس. هل هذا يجر إليه نفعا؟ قالت ارهنني السلاح مقابل الدين. قال ارهنك. قال وبشرط ابيعه انا اذا ما وفيتني. قال نعم تبيعه انت فقط، ويريد يتوثق لحقه. ما في شيء، لا يعني ياخذ حقه وما بقي يعيده، ما بقي سيعيده. قال واجاب الجمهور بان هذا لا يمنع جواز الرهن وصحته، جواز الرهن وصحته مع الشرط، والله أعلم. صحيح قول الجمهور الجواز، أما قول الشافعي يتنافى الغرضان، الراهن يريد الصبر على المبيع ويريد الاحتياط في توفير الثمن، المرتهن يريد تعجيل الحق إنجاز البيع. يعني معناها المرتهن سيتعجل، يلا يعني أول ما يجد بيع سيبيع ولو لم يكن الثمن مرتفعا، والراهن يريد التأخر حتى يجد ثمنا مناسبا. له شرطه، يقول بيعهدي بثمن كذا أو بيعلي بثمن ما يبيع الناس، ما يبيع الناس. أما هكذا سيبقى الأمر معلق، ثمن ما يبيع الناس، ثمن السوق. المسألة 44، شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق. شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق، قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في صحة هذا خلافا. قلت الظاهر أنه يريد عدم الخلاف عند القائلين بجواز جعل الرهن عند عدل، وقد تقدم الخلاف في ذلك. يعني بعضهم يرى أنه ما يوضع عند عدل بكلية. المسألة 45، إذا اشترط ما ينافي مقتضى الرهن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغنية الشروط الفاسدة مثل أن يشترط ما ينافي مقتضى الرهن، نحو أن يشترط أن لا يباع الرهن عند حلول الحق، إذا ما فائدة الرهن؟ أرهنك هذا بشرط أن لا تبيعه، إذا ما هناك فائدة من هذا. أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أو لا يباع ما خيف تلفه، يعني الرهن يخاف أن يتلف، مع ذلك يقول يشترط أن لا يباع. أو بيع الرهن بأي ثمن كان، أو أن لا يبيعه إلا بما يرضيه، فهذه شروط فاسدة لمنافاتها مقتضى العقد، فإن المقصود مع الوفاء بهذه الشروط مفقود. فإن المقصود مع الوفاء بهذه الشروط مفقود. ما هو المقصود من الرهن؟ استيفاء الحق. نعم، مع هذه الشروط تبطل الحق. قال المسألة 46: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة صحة الرهن والشرط فاسد، معنى ما يبالى بهذه الشروط ويأخذ الرهن يستوفي حقه منه. وبعض الحنابلة على فساد الرهن، وقال بعض بفساده إذا كان ينقص حق المرتهن، وهو مذهب الشافعي. أما الرهن فيبقى في يده، إن كان قد أخذه فلا عبرة بهذه الشروط المخالفة للأدلة، وإن كان لم يأخذه بعد ما زالوا على ذلك فلا يقبل مثل هذه الشروط ولا يقبل الرهن من أصله وهو على هذا الشرط. لكن لو قدر أنه قد أخذه فالشروط فاسدة والرهن صحيح، الشرط فاسد والرهن صحيح. الرهن هو عبارة عن توثيق، ليست المسألة مسألة معاوضة، ليست مسألة معاوضة، عبارة عن توثيق. قال المسألة 47: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعا، ما حكم هذا؟ هذا محرمنا، هذا هو ما كان يصنعونه في الجاهلية، يغلق الرهن من صاحبه، يأتي الأجل ما سدد قال الرهن لي مقابل الدين، هذا باطل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو شرط فاسد. روي ذلك عن ابن عمر، أي النهي عن ذلك. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناد موسى بن عبيد الربذي وهو شديد الضعف. روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي أصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم. انتهى. ثم استدل بحديث الباب: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، وبأن هذا البيع معلق، ومن شروط البيع أن يكون منجزا. وقد رجح العلامة بن عثيمين رحمه الله جواز ذلك، ونقله رواية عن أحمد من فعله، هذا إذا كان يقابل الحق وكان الرهن مما ليس ربوي، من غير الربويات. حتى لو كان في زيادة الآن الراهن قال له لك يعني راضي حتى مع الزيادة، يشوفون باب الإحسان، ما شرط المرتهن؟ ولا إذا حصل من البداية يقول له زيادة لك. يعني يحصل بدون اتفاقات مسبقة. طيب، يعني جاء وقت السداد قال خلاص هذا لك بالدين، أما من قبل في النفس شيء من هذا. أولا الأثمان قد تختلف، قد لا يرضى في ذلك الوقت، في بداية الأمر يقول لا بأس، إذا جاء الوقت والثمن قد يكون في ذلك الوقت يظن أن الثمن سيأتي مراعاة، ثم يأتي والثمن قد ارتفع. معلق البيع بشيء بأجل الله أعلم كيف تكون الأثمان فيه، لكن لو انضبطت الأمور مثلا، لو ضبطوها بأشياء يعني بشروط، ممكن مثلا يقول بسعر ما يبيع الناس، أو أضع لك شيئا، أو ما أشبه ذلك. أما هكذا فيه غرر. قال: وقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله جواز ذلك، ونقل رواية عن أحمد من فعله. ورجح أن معنى الإغلاق في الحديث أن يأخذه المرتهن قهرا بغير رضا الراهن، سواء كان يساوي الدين أو أكثر، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. وأما البيع المعلق فما يدل على أنه لا يصح، والأصل في العقود وشروطها الجواز والصحة. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم، واختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف. قلت: وهذا قول جيد، ولكن ينبغي أن يكون الرضا من الراهن ليس عن اضطرار، لأنه قد يسلم الرهن في قرارة نفسه أنه سيوفيه، يعني قد يوافق في البداية على الشرط وهو يظن أنه سيوفي ولا يستطيع ولا يحصل البيع، فهو في مثل هذه الحالة ليس براض بالبيع وإن رهن. لكن بقي أيضا ما يتعلق بمسألة ثمن المبيع، قد تختلف أثمانه في بعض الأشياء، تختلف الأثمان كثيرة. مثلا اتفق أعطاه سلاحا مثلا ب200,000، السلاح مثلا ثمنه ب250 مثلا أو 220، فقال: سأرهنك السلاح 200,000 إلى بعد 3 أشهر. يقول: إذا ما جاءت 3 أشهر ما أعطيتني السلاح لي ب200 فقط، والسلاح هو بكم؟ 230 مثلا، 220 نحو ذلك. جاء بعد 3 أشهر والسلاح من 400,000 مثلا. الآن سبيع معلق بشرط إذا ما استطعت أن أوفيك، فالظاهر أن هذا يعني غرر عليه، ما يرضى لنفسه بهذا البيع حتى وإن رضي مسبقا. ولذلك من شروط البيع، من شروط صحة البيع، الخلو من الغرر في وقت التسليم، وثمن المبيع معلوم وقت قبضه، والله أعلم. يعني يضاف هذا الشرط أن تكون الأسعار مستقرة، والله أعلم، أن تكون الأثمان مستقرة. الذهب يتفاوت أكثر، الربويات لا، لأن نحن اشترطنا قبل قليل أيضا أن لا يكون من الربويات. لأنه يكون قد معنا قد حصل شيء من التعاقد في البيع مسبقا. لكن قد حصل بينهم شيء من الاتفاق، الأفضل أن لا يحصل المقابضة فيه، لأنه قد حصل اتفاق مسبق: إذا لم توفيني فالذهب لي. قد حصل شيء من التعلق به. والله أعلم. لأنه ليس يعني قد يقال مثلا هو ما عقدوا بيعا ناجزا، يأتي وقت الوفاة ما استطاع أن يوفي، في ذلك الوقت يحصل المقاصة، في ذلك الوقت يحصل المقاصة هذا مكان هذا، لكن مع التقابض. هذا القول أيضا الظاهر يصلح، لكن طالما قد حصل الشرط في البداية الأفضل الترك في النفس شيء منهم. قال: مسألة 48: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن فالشرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى الرهن. وعن أحمد أنه يجوز في المبيع، قال القاضي: معناه أن يقول: بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا. يعني يخدمه، فيكون بيعا وإيجارا فهو صحيح. كان المقصود يخدمه بأجرة. وإن أطلق فالشرط باطل لجهالة ثمنه. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأراضين. وكرهه في الحيوان والثياب، وكرهه في القرض. أما ما يتعلق بكونه بأجرة مثله بدون محاباة بدون شيء، هذا قد يكون لا بأس إذا كان هو نفسه يأجر هذه الأمور، هو نفسه يأجرها وينتفع بها. وأما إذا كان مجرد أن الذي رهن يريد أن ينتفع مقابل القرض، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال: وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأراضين. وكرهه في الحيوان والثياب، وكرهه في القرض. ولنا أنه شرط في الرهن ما ينافيه، فلم يصح كما لو شرطه في القرض. نعم، هذا واضح أنه ما يصح. قال أبو عبد الله: فقال الذي يظهر والله أعلم صحة ذلك البيع إن تميز ثمن المبيع ومقدار الأجرة، أن يعرف أن الأجرة التي أخذت قدر كذا وكذا. إن تميز ثمن المبيع ومقدار الأجرة ولم تأخذ الإجارة بعض ثمن المبيع، لأنه يصبح بيعا وإجارة بعقد واحد، وهذا جائز بلا إشكال بالشرط المذكور. ما هو الشرط المذكور؟ تميز، ما يعرف المبيع بكم والإجرة بكم كانت. وأما في القرض فلا يجوز، لأنه يصبح قرضا جرى نفعا بشرط وذلك ربا. لأن ماذا؟ لأنه قرضا جرى نفعا بشرط، بشرط في خلافياته. صحيح أنه أيضا حتى بغير شرط، حتى بغير شرط ما يصلح أن يأخذه إذا كان ما أعطاه المنفعة إلا بسبب أنه أقرضه حتى ولو لم يشترطه. يأتي ذكر ذلك، مثلا أنت أقرضت إنسانا مالا فهو تجمل منك، ذهب يعطيك الهدية، فما اشترطت عليه أنت الهدايا أو كذا، ف سيأتي أن الصحابة أفتوا بأنه ما يأخذ الهدية مقابل أنه أقرضه. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.